بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل كما بلغنا هذا الشهر الكريم أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن الفائزين فيه بجنات رب العالمين. أيها الصائمون، نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وكم من إنسان يعيش في عدة نعم وهو لا يشعر بهذه النعم. ولعل من أجل النعم نعمة اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا اللسان له شأن كبير في الإسلام، فبإمكان هذا اللسان أن يمارس ألوان كثيرة من الحسنات فيصعد بها إلى أعالي الجنات، وبإمكانك حينما تهمل استخدام هذا اللسان أن تهوي بسببه في الجحيم والنيران. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، بل ألف بعض العلماء مؤلفات عن اللسان فقط. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، لاحظ كلمة، حروف اجتمعت فكانت كلمة، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يظن أن تبلغ ما بلغت، لا يظن مداها وتأثيرها، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وفي رواية أخرى يرفعه الله بها درجات. هذه الكلمة الصالحة والطيبة. من الجانب الآخر، إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار 70 خريفا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان له حسنات وله سيئات، في هذه الدقائق نمر على بعض الحسنات، حسنات اللسان، وبعض السيئات المشتهرة عن اللسان. وبما أننا في شهر رمضان فهو شهر التربية ومحاولة تغيير السلوك السلبي إلى السلوك الإيجابي. من حسنات اللسان في شهر رمضان وفي غيره قراءة القرآن، وفضائله كثيرة لا أريد أن أطيل فيها. الحرف الواحد ب10 حسنات إلى أضعاف كثيرة الذي يمارس القراءة اللسان. وهنا مسألة فقهية متعلقة بهذا الأمر: الذي يقرأ القرآن ولا يحرك شفتيه ليس له من الأجر شيئا. الذي يقرأ بدون تحريك الشفتين لا يكتب له الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى والنصوص النبوية ربطت الفضائل بالقراءة، والقراءة لا تسمى قراءة إلا إذا كان معها نطق أو تحريك بالشفتين إذا كانت القراءة سرية أو بينك وبين نفسك. من حسنات اللسان أيضا كثرة ذكر الله عز وجل. لاحظ: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا أردت أن يذكرك الله الآن فاذكر الله أنت. والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً. حينما التقى إبراهيم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، كان هناك حديث عن ذكر الله. قال إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أراضي خصبة وجاهزة للغرس، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. لاحظوا أنا أتكلم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حسنة من حسنات اللسان. ليلهج لسانك بذكر الله. أعرابي ليس عنده قدرة على ممارسة كثير من الأعمال التي يقوم بها أبو بكر وعمر وبقية الصحابة الكبار. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، يعني أنا إنسان بسيط ما عندي، فأخبرني بعمل أتشبث به أتمسك به. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، إذا ذكرت الله بلسانك يطمئن قلبك، إذا خرج الذكر من اللسان يعود بالطمأنينة إلى القلب. من حسنات اللسان أيها الأكارم الدعوة إلى الله. وإذا قيل الدعوة لا يذهب ذهنك وتفكيرك إلى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلى خطيب المسجد، إلى الأوقاف، لا، أنت داعية بلسانك. عندما ترى أحدا عليه تقصير ذكره بالله، يا فلان اتق الله، هذا يجوز وهذا لا يجوز، أنت داعية. الدعوة ليست منصب، يعني وظيفة رسمية، الدعوة هي قول أو عمل أو فكر أو قلم أو تغريدة أو كتابة أو مقال أو صوت أو غيرها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا من أقوال الدعاة إلى الله عز وجل، لأن أقوال الدعاة هي أقوال الأنبياء، ولأن مهمة من يدعو إلى الله هي مهمة خير خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون وتنهون، تمارسون الأمر والنهي. في بيتك أنت داعية، عندما توجه ابنك للصلاة أنت تكلمت بأجمل الكلمات مع زوجتك، مع الناس، مع غيرهم. إذن الدعوة إلى الله بالنطق هي تعتبر من أفضل الكلمات عند الله عز وجل. من حسنات اللسان والأحبة الكلمة الطيبة. السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف الحال، الله يحفظك، الله يرعاك، بارك الله فيك، الكلام الطيب. بعض الناس يعجز عن ذلك، أصعب شيء عليه أن يقول كلمة طيبة. هو جيد وبارع في الكلمات السيئة والكلمات التي فيها السب والشتم وغيرها، أما أن يكون لسانه يقطر عسلا فلا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس قولا. انظر تعامله مع الخدم، الخادم من طبعه أن يقصر ويخطئ ويجهل. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. أنس رضي الله عنه وهو خادم، لاحظ ماذا نقل لنا، قال: فما قال، نحن نتكلم عن اللسان، فما قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قال لي أف قط. 10 سنوات ولسان النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم الذي يمكن يتأخر عليك بالغرض، ويمكن يكب الشاهي، ويمكن ينسى شيء، ويمكن يخطئ في عمل شيء، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ما عنده مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجرح أحدا. دعنا ندخل إلى بيتك ونبحث في قضية لسانك داخل البيت. قال صلى الله عليه وسلم: رفقا بيش بالقوارير، أمك وزوجتك وأختك وابنتك مجموعة قوارير من زجاج داخل البيت، إذا أردت أن تكسر القارورة فما عليك إلا أن تخرج عبارة قاسية وتنكسر كل القوارير. فإذا أردت أن تصلح هذه القوارير لن تصلحها أبدا، لأن الكسر لا يعود أبدا. بعض الرجال أيها الأكارم تأتي استشارات، تقول: زوجي كريم وطيب وصفات جميلة، ولكني أكره لسانه، لا أحبه أن يتكلم، وأتمنى أن يخرج، لا أحبه إذا دخل البيت. هو جميل الشكل والمظهر والمنصب والسيارة حلوة وعندي شغالة وسواق، ولكن لسانه لا أريده، أريد أن يخرج باستمرار، لا يجيد إلا السب واللعن والكلمات القاسية والجارحة والمزح الثقيل على الزوجة. بعض الرجال يمزح على زوجته في جمالها، وأجمل، يعني أقدس شيء عند المرأة الجمال، فإذا بديت تطعن في الجمال: والله صرت كبيرة يا أم عبد الله، خلاص أنا بتزوج عليك، ويضحك أبو الشباب وما أخذ الأمر بمزحة، وإن ابتسمت لك أنت قد كسرت جزء منها، باقي كم كلمة وتنكسر تماما. مع أبنائك وأولادك وبناتك، بعض الآباء لا يعرف إلا يا غبي يا فاشل أو أدعية، الله يأخذك، الله يفشلك، الله يفعل بك، يعطيه من الأدعية المعروفة ويا عادي عنده. ولكن هذا الأب لو قابل ولد الجيران ما شاء الله أدب ولفظ جميل، أما ألفاظه داخل البيت ألفاظ السب والتجريح والتحطيم، يعني جميع الألفاظ القاسية. هذا واقع، صح ولا لا شباب؟ هذا واقع بعض البيوت، لا كلها. أنت عندما تقابل أصدقائك وزملائك، عندما تحاور الآخرين، ما مدى طيب الكلام عندك؟ اختيار أجمل الكلمات، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. لو تحاورت أنا وياك في موضوع، ممكن تقول يا أخي، ممكن تقول يا غبي، صح؟ ممكن تقول بأوضح لك، ممكن تقول يا أخي أنت ما تفهم، أنت إذا قلت عبارة قاسية حتى لو كنت أنا أتحدث معك تأكد أن الشيطان سيأخذ هذه الجملة، إذا ذهبت من هذا المجلس سيبدأ ويغرس في قلبي الحقد عليك لأجل بعض كلماتك. إن الشيطان ينزغ بينهم بسبب هذه الكلمات التي تخرج. أنت في العمل مع الشباب، مع المدير أو المدير مع من تحته، تستطيع أن تكسب الناس بكلماتك. من لانت كلمته وجبت محبته، والكلمة الطيبة صدقة، وهدوء إلى الطيب من القول. الكلمة الطيبة حتى في النصح والبيان. موسى عليه السلام يختاره الله، هو وهارون يتجهون إلى قصر الطاغية فرعون، يأتي التوجيه الرباني من فوق السماوات العلى فقولا كل كلامي معكم أيها الأحبة عن القول عن اللسان، فقولا له، فقولا يا موسى ويا هارون له إلى فرعون الطاغي المتكبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فقولا لهذا المجرم الكافر الملحد، فقولا له قولا، ما قال حسنا، قولا لينا. شيء عجيب. الله يعلم عز وجل سبحانه أن فرعون لن يهتدي، ومع ذلك يوجه الدعاة موسى وهارون ونحن من بعدهم إلى استخدام القول اللين في النصح والبيان. إذا رأيت إنسان يدخن ممكن تسلم عليه وتبتسم في وجهه وتدعو له بدعوة طيبة وتقول الله يجمعنا وياك في الجنة، كلام طيب قبل أن توجه النصيحة، ثم تقول التدخين يضر بصحتك، أولادك بانتظارك، وكلام طيب. ممكن تقول يا أخي إلى متى تدخن يا أخي، ترى الماء يدخن إلا وتعطيه من الكلمات القاسية. أنت بإمكانك تستخدم هذا وهذا، ولكن سادات الرسل وأفاضل الخلق الذين يأخذون بالكتاب والسنة ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من لسانهم من القول الطيب. وهذا شيء مجرب أيها الأحبة. يعني إذا قابلت إنسان يعني رافع صوت الغناء ابتسامة ومجرد سلام عليه إذا كان عندي الإشارة يغلق المسجل مباشرة، وأكثركم جرب هذا الشيء. واحد من الشباب مثلا جواله فيه موسيقى، نغمات موسيقية، ينتهي الإمام أو بعض المصلين ثم ينظر إليه بنظرات لو كانت رشاش كان قتلته شوي شوي، يا أخي جاهل ناسي منتبى إلى غيرها. ليست الأخطاء مبرر أن نخطئ على من أخطأ، وجود الخطأ لا يجعلنا نعالج الخطأ بالخطأ. يأتي أعرابي يبول في المسجد، كشف عورته، ارتكب شيء يعني نجس المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته وله هو أمام الرسول، يعني مشكلة كبيرة. الصحابة لما رأوا المشهد يستحق الإنكار والتوجيه، يعني خطأ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعد، عنده نظرة بعيدة، علم من خلال نظرته إلى هذا الأعرابي وهذا الإنسان الذي يجهل أنه مسكين وجاهل. فبما رحمة من الله لنت، إيش لنت لهم. فالصحابة أرادوا أن يقوموا ينكرون على هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، اتركوه، يعني يستمر في قضاء هذا الأمر. انتهى الرجل من هذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحضروا إناء فيه ماء وصبوه على مكان البول، ثم نادى الأعرابي. الآن عندنا خطأين، الخطأ الأول بول الأعرابي، الخطأ الثاني إنكار الصحابة بالقسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأعرابي بداية، أنكر عليهم السلوك السلبي ثم أنكر على الأعرابي. كيف أنكر عليه؟ قال إن هذه المساجد، لاحظ أنت خير أن الرجل هذا واقف أمامك الآن ويسمع منك هذه الكلمات، لم تقل له ليش، يعني لم تسأله لماذا، إنما ابتدأت بتوضيح أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن فقط، يعني ما في أي شيء يمارس. الأعرابي إنسان له مشاعر، هذا الرجل غريب اللي اسمه محمد، ما قال ليش، ما قال ما تفهم، ما قال غبي، ما قال است على وجهك، ما أعطى أي كلمة فيها عتاب، فقط هذه المساجد فيها كذا وكذا بس. لما صلى الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ حتى لم يستحق الصحابة أن يدعو لهم، لأن الذي مارسوه معه جرح مشاعره، مع أنه أخطأ خطأ 100%. يا أخي عندما يخطئ إنسان صاحب لك جنبك في المسجد، جنبك في الصف في الصلاة، أخطأ بطريقة معينة، يعني ولدك، واحد المسجد سوى حركة غير جيدة في العمل، في المدرسة، في البيت، في الأقارب، في الاستراحة، الأخطاء تتكرر يوم كل يوم عند الناس. مشكلتنا عندما نريد تصحيح الخطأ ما نكون حكماء قبل أن نصدر التوجيه، فنعطي عبارة قد تكون أقوى من الخطأ، وهذا موجود عند بعض الناس. هذه جملة من حسنات اللسان. السيئات كثيرة، من أشهرها حتى أختم بها الغيبة والكلام في الآخرين، وهذه فاكهة مجالس بعض الناس خاصة النساء. فلانة تزوجت، فلانة طلقت، أصلاً هي فيها كذا وكذا، وتعد 50,000 صفة من عيوبها، وكأن أختنا في الله لا تخطئ أبداً. عندما ينقد الناس الإمام، الإمام طول وفعل وفعل، ثم يأتي واحد يضع بهارات وملح ويستلم الإمام، أصلاً هذا لو تدرون ماذا يفعل في بيته، وأصلاً ثم نكمل. وبعض الناس يعني قضية الغيبة منتشرة. إذا أردت أن تأكل لحم إنسان فعليك أن تحرك لسانك بالكلام فيه. أحد الأخوة اتصل عليه وقال: أنا لست مفسر رؤى، ولكن قال لي رؤيا، قال رأيت في المنام أن معي سكين وأقطع ظهر شخص أمامي ثم آكل منه. قلت لها: ما هو الذنب الذي تشعر أنك تمارس مثل هذه الرؤيا؟ قال: والله يا شيخ، أنا بحقيقة وبكل صراحة أنا كثير الغيبة. قلت: لعل هذه الرؤية تحذير لك، أنت تقطع وتتكلم في ظهور الناس وتأكل من هذا اللحم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا أخي اسكت يا أخي، من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا سمعت الغيبة أحيانا لازم تشاركهم، مو بلازم، ترى ما ينقص قدرك عندهم إذا لم تشاركهم، ولو نقص قدرك عندهم فقد ارتفع قدرك عند الله عندما تنكر أو على الأقل تخرج من هذا المكان. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن طاب قوله وعمله ولسانه. يقولون لقمان الحكيم كان عنده غلام، قال له: اذبح شاه وأتني بأطيب شيء فيها. فذبح الشاه وجاء باللسان والقلب، ثم قال له: اذبح شاه وأتني بأخبث شيء فيها. فذبح الشاة ثانية وجاء باللسان وبالقلب، فلقمان قال له: قلت لك أطيب ما فيها فأتيت باللسان والقلب، وقلت لك أخبث ما فيها فأتيت باللسان والقلب. فقال: والله لا أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. اجعل لسانك يعشق الناس حروفك، اجعل قلبك طيب ولسانك طيب وفعلك طيب، والجنة دار الطيبين. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتولانا بحفظه ورعايته، وصلى الله على نبينا محمد.